أحسن الله عليكم الشيخ. هذا السائل يقول: هل يمكن إعطاء زكاة الفطر مالا أو يجب أن تكون طعاما؟ جزاكم الله. والله هذا هو الواجب أبدا. يعني ربنا عز وجل جعل، وهذا هو الأصل، جعل الطاعات والعبادات والصدقات تتنوع، فالحفاظ على التنوع مطلب مطلب. يعني صاحب الزرع يخرج زرعا، صاحب الغنم يخرج في زكاته غنما، صاحب الإبل يخرج الإبل، وهكذا. زكاة الفطر ربنا عز وجل قضى أن تكون طعاما، فيجب أن تبقى. أنا أعرف أنه هذا يقول لك: يا أخي أسهل وهذا أيسر، ومصلحة الفقير، احنا نعطيه فلوس هو يشتري طعام، ولا يبغى يشتري ثياب، ولا يبغى كيفه أسهل له وأفضل له وكذا. هذا كله فلسفة. هذا زكاة المال تعطيه مال، زكاة المال تعطيه تعطيه المال، يفعل فيه اللي يبي. زكاة الفطر أرادها ربنا جل وعلا طعاما، لذلك جمهور الفقهاء كلهم أوجبوا أن تكون طعاما، من غالب قوت البلد، من غالب طعامك الذي أنت تأكل، من غالب طعامك الذي تأكل. نعم، الرز ولا القمح ولا غيره. نعم، اليوم يعني بعض الناس يقول: أنا وين أودي الطعام، وأنا وين أجي؟ يجيب لك، يجيب يعني الأعذار. هذه صفة في بني آدم، أنه دائما يجيب إيش يعني العراقيل، يضع أمامك عراقيل عدة حتى يغير يعني أمر الله عز وجل. أنا وين أودي الطعام، أنا وأشيل أشيل كذا كيس على ظهري وأمشي، أنا أحط دينارين بجيبي وأمشي وما. لا لا، اليوم الحمد لله هذه اللجان، ولا ما عندكم؟ الحمد لله، توديها للجنة، واللجنة هي اللي تشيلها على ظهرها ها وتوديها للفقير. أنت ريح نفسك، أنت حطها بدبة سيارتك وتجي عند اللجنة تدق البوري هذا، دق دق دق دق دق، يطلع لك قول خذ الرز وزعوا زكاة فطر، انتهى. واضح؟ حتى ما تنزل من السيارة ولا تطلع من المكيف اللي في السيارة. اليوم ريحوك، فلذلك ودي لهم الطعام وهم بدورهم يوزعونه طعاما. حتى لو دفعت لهم فلوس، نفرض أنك دفعت لهم فلوس، اللجان يأخذوا فلوس، لا يجوز لك أن تعطيهم المال وتسكت. لا، لأن دور اللجنة دور الوكيل الشرعي، والوكيل يجب على الموكل أن يوصي بما يريده في حق الله تبارك وتعالى. فتقول له: هذه فلوس اشتر بها طعاما، وأعطها للفقير المحتاج طعاما، سواء داخل البلد أو خارج البلد. يعني توكله أنه يوصلها للفقير إيش؟ طعاما. فأخرجوها طعاما، وهذه سنة كادت أن تموت فيجب إحياؤها، ولا نعين في دفنها وموتها. نعم.